مبريد قلبي لو ختم جرحه يطيب ولا بريد غير الجرح ويعمل طبيب مبريد قلبي لو ختم جرحه يطيب ولا بريد غير الجرح يعمل طبيب كيف لي قلب خلي جرح قلبي يروح وما ضل غيره ذكر من عين الحبيب.